بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 52 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 127. قال المتنبي: دان بعيد محب مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس ند أبي غر واف أخي ثقة جعد سري نه ندب رضا ندسي لو كان فيض يديه ماء غادية عز القطا في الفيافي موضع اليابس أكارم حسد الأرض السماء بهم وقصرت كل مصر عن طرابلس أي الملوك وهم قصدي أحاذره وأي قرن وهم سيفي وهم تروسي. إذا قال في البيت 11 دان، طبعا هو شوف هذا أيضا تقسيم مرعب، هو دان بعيد محب مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس، يعني التقسيم تقريبا 10 تقسيمات في البيت الواحد. هذا من إبداعات المتنبي وكثير وظاهرة، ويجب أن يعمل له عنوان يعني منفصل اللي هو حسن التقسيم في شعر المتنبي. طبعا هو إيش عمل؟ غالبا جاب المقابلات، يعني جاب التقابل في في في في التقسيم هذا، جاب الصفة وعكسها. فإذا كانت الصفة إيجابية كانت له ولي أوليائه، وإذا كانت سلبية كانت لغيره ولأعدائه. فلما يقول دان قريب، يعني دان من دان دان، فهو دان لأوليائه يعني قريب من أوليائه، بعيد لأعدائه، وقد تكون بعيد الهمة. ثم قال محب لأوليائه مبغض عكسه لأعدائه، بهج فرح يعني ما متفائل غير متشائم، أغر الأغر العالي الواضح الجبين أيضا، صفة سبحان الله أبو طالب وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أغر، قال نسيت البيت لكن وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل، وحسان بن ثابت وصف جعفر وهو قريب الشبه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد في معركة مؤتة قال له أغر كلون البدر، هو قلم أغر كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلام تمجسر. فهي أغر حلو، حلو يعني بالكلام وبالمعاملة وبطيب التعامل وبحسن الأخلاق لأوليائه، ممر مرير يعني شديد قاسي لمن لأعدائه، لين قال المؤمن هين لين في الحديث، وقال الشعر هينون لينون إيش بعدها يا فاطمة هينون لينون البيت الشعري هذا بيت شعر جاهلي أتوقع فلين في المؤمن لين وعلي بن طالب أظن قال بني إن البر شيء هين قول جميل أو قول لين نسيت مع رمضان يعني عقل الإنسان تذكره يخف. طيب إذا لين شرس، الشرس الصعب عكس لين، فقال لك لين في المعاملة والتعامل حبيبة لأوليائه وشرس لأعدائه صعب وقاسي. وبالمناسبة هذه المقابلة بين الصفتين المتضادتين المتعاكستين للأولياء وللأعداء الله استخدمها في القرآن الكريم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أزلة على المؤمنين إذن هم ذليل يعني لين نفس لين هاي أعزة يعني صعب العزيز الصعب عكس بعض على الكافرين. طيب ثم قال في البيت 12 ند أبي غر واف أخي ثقة جعد سري نه ندب رض رضا ندسي، هذه كلها صفات غير متقابلة مش متضادات لأن ما فيش أولياء وأعداء الآن، كلها صفات له. فيقول ند من الندى، الندى الكرم، فيقول كريم، أبي الذي أبى التنايا عنده عزة، تمام، غر الغري الذي يغرى بالجميل فيفعل من أجل كل شيء، غر واف يفي بوعده، أخي ثقة تعتمد عليه في الأمور، السبب الخامسة صارت جعد الماضي في الأمور مش متردد مشكات مخوار العزم ماضي العزيمة، ولك الله تعالى إيش قال فإذا عزمت فتوكل على الله ما ستتردد تردد والشاعر شو قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. فهذا معنى إيش جعد سري، سري الشريف ولذلك إيش قال الشاعر لا يص وجمع طبعا سراح لا يصلح القوم فوضى لا سرعت لهم لا يصلح القوم فوضى لا سرعت لهم ولا سرعت إذا جهالهم سادوا نهن نهن يعني ذو النهية والنهية اللي هو العقل ذاك الربع قال إيش في القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأولي العقول فهو صاحب عقل مو تستخفه أي شالة أي بسيطة ويفزع لأي مصيبة أو لأي موقف أو لأي حدث راجح العقل راكس ندب هاي الصفة التاسعة ندب السريع إذا ما ندب الأمر ندبته الأمر فلباني يعني طلبت منه يعني يلبيك إن احتجت إليه هذه الصفات الجميلة عند الله رضا يرضى بما قسم الله أو يرضى فلا يسخط على شيء بمعنى هو مملوء بالرضا لثقته بنفسه ولثقته بربه ثم قال ندسي والندس الخبير المحنك العارف بالأمور 10 صفات في بيت واحد كل يعني البيت أصلا لا يحتمل أكثر من 10 كلمات أي بيت في اللغة العربية لا يحتمل أكثر من 10 كلمات هو حط 10 كلمات ب10 صفات كل كلمة بصفة بديع المتنبي هذا في المنمنمات هذه بسميها المنمنمات أنا في منمنمات المتنبي لا يسبق ثم قال في البيت 13 لو كان فيض يديه ماء غادية عز القطى في الفيا في موضع اليابس لو إحنا لو كان أديه هم سحابات الكون فإن الكون كله سوف يغرق بالماء فلا تجد فيه موضعا لقطاء القطاء شو القطاء القطاء العصفور الصغير لو بده يهبط على الأرض ويأخذ جزء من الأرض قديش بيأخذ يعني شيء بسيط جدا فقال لك لصعب على القطى أن يجد موضعا يابسا يحط فوقه لو فتح يديه كأنما غمامات السماء كلها وسحاباته انهلت بالمطر فملأت الكون أو الأرض واليابسة كلها بالماء فما وجدت القطى وهي عصفور صغير مكانا يابسا تحط فوقه شو قال لو كان فيض يديه ماء غادي الغادية السحابة التي تغدو بالمطر عز القطى صعب على القطى قطاع الطيور الصغيرة في الفيافي في الأراضي الواسعة إن هي أماكنها التي تعيش فيها موضع اليابس المكان اليابس ما وجدت المكان اليابس في التشبيه قديش في يعني عظم ومبالغ ثم قال في البيت 14 أكارم يعني هم أكارم هؤلاء لهم بنو عبيد بن عبيد الله بن خراسان طرابلسي أكارم حسد الأرض السماء بهم يعني السماء الملائكة في السماء حسدتهم على صفاتهم الكريمة قالت والله إحنا ما عندنا هذه الصفات مع أن الذين في السماء من الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الله تعالى ثاني يعني أن يقول هم مفطورين على الخير أو على فعل الخير أو على عبادة الله المطلقة فقال لك أهل السماء حسدوا أهل الأرض يعني حسدوا هؤلاء الممدوحين ثم قال وقصرت كل مصر عن طرابلس وطرابلس هي بلد الممدوح فقال لك كل مصر أقل من طرابلس ومش قصد مصر اللي هي بلد كافور في زمانه تمام والتي ما زالت اليوم في زمانه ذكر الله تعالى في القرآن الكريم إنما مصر هي أي أرض يقال للأرض مصر ثم صارت علما على مصر التي هي أحد بلداننا الحبيبة لكن إذا منعتها من الصرف كانت علما وإذا صرفتها أي نونتها كانت أرضا ولذلك إيش قال رب العالمين اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني اهبطوا أرضا فأي أرض فأي أرض تسمى مصر لكن لما أراد العلم أي أراد الدلالة على مصر الدولة إيش قال ادخلوا مصر ما صرفها أي ما نونها جعلها ممنوع من الصرف لأنها علم فقال اهبطوا مصر قال ادخلوا مصر الفتح بدون تنوين إن شاء الله آمنين وفي الآية الأولى إيش قال اهبطوا مصرا يعني ليست علما أي أرض ونفس الشيء لما نونها دل على أنها ليست علما إنما أي أرض فقصرت كل أرض عن طرابلس لما لأن طرابلس بلد ممدوح فلوجوده فيها في هذه في طرابلس صارت ولشرفه ولشرف مكانته صارت طرابلس أشرف بقاع الأرض أكارم حسد الأرض السماء بهم وقصرت كل مصر عن طرابلس ثم قال في البيت 15 أي الملوك وهم قصدي أحاذره من مين بدي أخاف من الملوك وأنا ظهري هذا الملك معي هذا الملك يقف إلى جانبي وهم قصدي يعني وأنا قاصد لين، مين بده يعترض طريقي؟ مين بده قال لي تعال امدحني وبتركك من عبيد الله؟ ما حدا يجرؤ، لأنه ملك حامل يعز جاره. أي الملوك، وهي طبعا استفهام يفيد الإنكار والتعجب والنفي، يتعجب ما في غيره، والنفي لأنه الإجابة المتوقعة لا يوجد، فلما يكون الإجابة بالنفي فمعنى ذلك أنه أو لا، فمعنى ذلك أن المعنى البلاغي له النفي والإنكار أيضا والتعجب واردات في المعنى. هذه ثلاث معاني بلاغية في بيت في استفهام واحد، وهذه من بلاغات المتربي أيضا. أي الملوك وهم قصدي وحاذروا، وأي قرن، القرن النظير لك، قال أنا شجاع بس أي قرن بيقدر يواجهني، وهم سيفي، ما أنا بضرب سيفهم قاعد، ها، وهم ترسي، وأدافع عن نفس الترس والدرع بهم أيضا. بهذا تنتهي القصيدة 127 أو القصيدة 127. نلتقي إن شاء الله في القصيدة أو المقطعة القادمة. المقطعة القادمة الصغيرة هي أربعة أبيات، القصيدة 128 ألذ من المدام الخندريسي، مقطعة وننهي بها الحلقة إن شاء الله تعالى. وسأله أبو ضبيس، واحد الأمراء ربما أو من قادة الجيوش، الشرب، فقال مرتجلا، كثير كان يسأله شرب معنا، فكان يعتذر أحيانا وأحيانا يشرب رشفة، يعني يجلسهم، لأنه عرف عنه يعني في في في سجله أنه ما شرب ولا زنى ولا لاط، هذه مكتوبة في كتب التاريخ عنده، مع أن الكثيرين فعلوا هذه الفواحش كلها حتى من الأمراء وحتى من الشعراء المعروفين. ما هو كان عنده عفة وكان عنده مروءة وكان عنده تعالي على هذا الشيء، ربما ليس بالدافع الديني ابتداء لكن مروءة العربي الأصيل. طيب شو قال؟ إذا سأله أبو ضبيس الشرب، أبو ضبيس اسم كناية أمير من الأمراء، الشرب يعني يشرب الخمر معه، فقال مرتجلا، وارتجالاته أيضا كثيرة، قال ألذ من المدام الخندريسي وأحلى من معاطاة الكؤوس، معاطاة الصفائح والعوالي وإقحامي خميسا في خميسي، فموتي في الوغى أربي لأني رأيت العيش في أرب النفوس، ولو سقيتها بيدي نديم أسر به لكان أبا ضبيسي. إذن ألذ يعني أكثر لذة من المدام الخندريس، المدام الخمر، الأسماء الخمر مش المدام، المدام إيش قال؟ نسيت أجيب البيت سبيت المتلبي، المدام كثير حكاها طبعا هو، بس أنا مش متذكر لأن. ألذ من المدام الخندريس، والخندريس من أسماء الخمر، فقال لك ألذ من الخمر إيش، وأحلى أيضا، لسه ما جابش وين الخبر أو يعني وين البدل تبعه، ألذ من المدام الخندريسي. طيب يا متنبي، وطبعا الخندريس سميت بذاك يعني من أسماء الخمر دي قدميها، بحس الاسم جاي من زمان ما قبل الفراعنة، الخندريس. وأحلى من معاطاة الكؤوس، معاطاة من عاطى، عاطى عوزن فاعلة، فيها مفاعلة يعني فيها مشاركة، فأن أعطيك كأسا وتعطيني كأسا، أصب لك كأسا وتصب لي كأسا، فعندي ما هو أحلى من أن أشرب الخمر وأن أتبادل كؤوس الخمر مع الآخرين. إيش هو الأحسن؟ معاطاة الصفائح والعوالي وإقحامي خميسا في خميسي. والله صادق، هو عنده أحسن وهو قد صادق، مش بس والله، يعني بعض الشعراء يقول كلاما مثل هذا ولكن واقعه مليء بشرب الخمر يعني، وتجده من سكر إلى سكر، ولكن هذه كانت يعني صدق فني وصدق واقعي يعني صدق تاريخي. قال معاطاة الصفائح، والصفائح جمع صفيحة، والصفيحة مش نوكل الأيام ماشي حين واحد جيعان برمضان، الصفائح جمع صفيحة، والصفيحة السيف العريض. ولذلك إيش قال أبو تمام؟ قال في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. قال المعاطاة الصفائح والعوالي، والعوالي جمع عالية، والعالية الرمح العالي، وإقحامي أن أدخل يعني أقحم يعني أدخل خميسا في خميسي، والخميس معت الجيش يعني أدخل جيشا في جيش، يعني لما تكون الأمور بأشد حالاتها، حمي الوطيس كما في الحديث الشريف، كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شد، هذا اللي عندي جميل، هذا اللي ألتذ له، هذا الذي يشفي غليلي. وقلنا صدق فني وصدق تاريخي وصدق واقعي. المتنبي ما كان شرابا ولا شاربا للخمر، وكان فارسا. قالوا إقحامي خميس، ليش سمي الخميس الجيش بالخميس؟ لأنه مكون من خمسة أجزاء، ميمنة وميسرة ومقدمة مؤخرة وقلب، فليك سمي خميس، أيمن ميسرة جناحان، مقدم الرأس له القائد، مؤخر له الحامية، والقلب الكتلة الأم. ولكن إيش قال زي كأنه طير، ولكن إيش قال المتنبي تشبيها لهذا الجيش؟ إيش قال؟ قال يهز الجيش حولك جانبي، طلع أنت من فوق هليكوبتر، طالع أنت بتصور قاعد، كاميرا معك، كاميرا إيش هي؟ كاميرا بيت المتنبي، الكاميرا تبعتك العدسة، إيش حروف المتنبي؟ قال إيش؟ يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. عقاب الرأس أو جسم الطير وجناحين وذيل الطير، مقدمة مؤخرة ميمنة ميسرة وقلب وسط، ويقحامي خميسا في خميسي. وطبعا استخدم المتنبي الخميس، إيش قال؟ خميس، إذا أراد أن يعبر عن كثرة عد الجيش، قال خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. ثم قال في البيت الثالث: فموتي في الوغى عربي، أن أموت في وسط المعركة هي غايتي، الأرب الطلب والغاية والحاجة، لأني رأيت العيش في عرب النفوس. رأيت العيش مش قصد الحياة، العيش يعني خلود الذكر. وين رأيته؟ في عرب النفوس، في أن أقتل أو أقتل، في عرب طلب النفوس، إما أن أطلبها فأقتلها بالجهاد، وإما أن تطلبني نفوس الأعداء فتقتلني فأموت شهيدا. فعرب النفوس بالنسبة للمتنبي جهاد أو استشهاد. فقال لك: فموتي في الوغى عربي لأني رأيت العيش في عرب النفوس. العيش يعني بقاء الذكر، استمرار الذكر، كأنك حي. حتى لو مت فإن ذكرك حي حتى بعد موتك، فارفع كما قال أحمد شوقي: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ثم قال في البيت الرابع وهو آخر بيت في هذا المقطع: ولو سقيتها، يعني سقيتها بس شدد للمبالغة والتكثير، بيدي نديم، يعني لو كنت أريد أن أختار نديما، والنديم الصديق، بس مش أي صديق، الصديق على الشراب، لا يقال للصديق نديما إلا إذا كان يجالسك على الشراب فيشرب الخمر معك فاسمه نديم. لك إيش قال ذاك صاحب الموشح بن زهر الأندلسي؟ قال: ونديم همت في غرته، وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من غفوته جذب الزق إليه واتكأ، سقاني أربعا في أربعي. تمام؟ إذا ولو سقيتها بيدي نديم، يعني لو كنت مختارا نديما من أجل أن يسقيني بيديه هذه الكاس أسر به، يعني أفرح به، لكان أبا ضبيسي، لكان أد. شوف هو ركب السين الروي من أول بيت على أساس يختم يقفل الارتجال تبع أبي طبيس، لأنه هو اسمه أبو طبيس. فشوف كيف الذكاء تبعه، الارتجال، ركب ثلاث أبيات بشان ينتهي في الأخير وتتشابه الروي بالاسم بالعلم اللي هو أبي طبيس بالسين التي تكررت في الأبيات الأربعة. إذن دعونا نتوقف هنا في هذا البيت في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 53 بعد 200. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.